أبكتب والقلم صوت الحروف وصمتي الرعاد، أبكتب والورق جم القصيد ورجمي العالي، أبكتب لين أحس إن الكتابة لحظة الميلاد، وبكتب مولدي في كل حلم ما تهيالي. أبحضر ببسطي وانسى الحضور ولجنة النقاد، وجر من أطرف اللي كنت أجر ولامعي والي، أبقطف للثرى عنقود نوض من ثري الضاد، وسيل هالكلام من الغمام اللي على بالي. كثير كثير الشاعر اللي لا وصل بيبان حلمه، حاد كفر في كل فكر مبتكر واستنسخ البالي، نسى روح القصيد وفتنته وإحساسه الوقاد، دفن وجه القناعة في قناعه وارخص الغالي. حبيبي حبيبي وانت شتت حاير في غبشة الميعاد، تلاطم بل فكره فكرها المتزاحم الخالي. انا لي في عيونك فكرتين قاد حات زناد، تنوض بروقهن وينوض شعري ويتهامالي. لهن بحر وخليل وليلتين من هيام، واد وبوح وسحر حل وشطر حل وشطر ترحالي، يغورق وزنهن بالهنتين وثقلهن لو زاد كسر من ملحهن ما يتزن في بحري الحالي. أنا لي في عيونك فكرتين قاد حات زناد، تنوض بروقهن وينوض شعري ويتهامالي. لهن بحر وخليل وليلتين من هيام، واد وبوح وسحر حل وشطر حل وشطر ترحالي، يغورق وزنهن بالهنتين وثقلهن لو زاد كسر من ملحهن ما يتزن في بحري الحالي. أشوش الينتشن لرموشهن دبك ورمك وطراد، اللي يفتل الحجاج وتلقى البدال هالسالي، سرى خيال نبضن كن هالليل الوغى والراد، أبو عقل يميل من الطنا وعقا وميالي. حبيبي حبيبي ما كتبت إلا شعرت إني طليت زقياد، دخيلك لد بحرك رد حبري حط مغلالي، أبكتب فيك واسبقني معاك الغبشة الميعاد، وعيش اليوم هذا قبل عيشه وانت في بالي.